بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: هل تجوز قراءة القرآن على الميت بقصد الترحم عليه ولخشوع الحاضرين، وذلك في بيت الميت؟ العبادات توقيفية، ومعنى ذلك أننا نعبد ربنا جل وعلا على ما أمرنا به في كتابه العزيز، أو على لسان رسوله في سنته صلى الله عليه وسلم، ولا نبتدع ولا نعمل أعمالا لم يشرعها الله جل وعلا. فالقراءة واجتماع القراء على الميت بعد موته وقبل أن يجهز، هذه من البدع. ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما مات بين يديه عدد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا أمر بها ولا فعلها الصحابة رضوان الله عليهم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود على صاحبه. وهذا الفعل الذي هو القراءة على الميت ما عملها السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإنما وجدت مع ما وجد من البدع بعد انقراض القرون المفضلة، حينما كثر الابتداع واشرأبت قلوب كثير من الناس بحب البدعة، والشيطان يدعو إليها ويحرص عليها ويحبها أكثر مما يحب المعصية، لأن المعصية قد يعملها المرء وهو مستحي من الله ومن الخلق، وقد يندم بعد فعل المعصية فيستغفر ويتوب إلى الله جل وعلا، لأنه يشعر أنه مذنب. وأما صاحب البدعة فالغالب أنه لا يستغفر منها، لأنه يتصور أنه متقرب إلى الله جل وعلا، يتصور أنه عمل خير، وليس كذلك. بل على المسلم أن يعرض أي عمل يعمله على الكتاب والسنة، فإن كان دعا إلى هذا الفعل فيأخذ به ويتمسك به ويدعو إليه، وإن لم يوجد في الكتاب ولا في السنة ولا في هدي السلف الصالح الذين استنبطوا وأخذوا من الكتاب والسنة فيجتنبه ويتركه. فالاجتماع على القراءة لم يكن معهودا في الصدر الأول ولا في القرون المفضلة، الاجتماع على القراءة على الميت كما يفعل اليوم، يعملون حلقة والميت بالوسب ويقرؤون. هذه بدعة محدثة. وما مصلحة الميت من هذه القراءة؟ فهي من البدع المحدثة ولا تجوز. يقول السائل: ما حكم من أنكر السنة ويؤمن بالقرآن وحده؟ حرام عليه ولا يجوز. من ينكر السنة كمن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله. من ينكر السنة في شبه من اليهود والنصارى، اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، يشهدون لا إله إلا الله، لكنهم أنكروا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا. والرسول عليه الصلاة والسلام مفسر للقرآن، موضح له. القرآن نزل عليه وهو الذي بينه لنا عليه الصلاة والسلام، ويقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، مثلها السنة. ويقول الله جل وعلا: عنه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالكلام الذي يتكلم به عليه الصلاة والسلام وحي لكن ليس له حكم القرآن، وحي إلهام من الله جل وعلا، وهو معصوم من الخطأ، ما يخطئ عليه الصلاة والسلام في التشريع والعبادات أبدا. فالذي ينكر السنة هذا في شبه من اليهود والعياذ بالله والنصارى. إذا أنكر السنة كيف يعرف عدد ركعات صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر؟ من أين أخذنا هذا؟ من السنة. كيف يؤدي زكاة ماله؟ الله جل وعلا افترض الزكاة، هل بين لنا في الكتاب مقدار النصاب والأموال التي تجب الزكاة فيها؟ من أين أخذنا هذا؟ من السنة. فالسنة توضح القرآن وتفسره وتبينه، والسنة وحي من الله جل وعلا. ومن لم يأخذ بالسنة يكون قد عصى أمر الله جل وعلا في كتابه، في قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال العلماء: جمع الله جل وعلا السنة في آية أو جزء من آية من كتابه، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. واتفق العلماء على أن أصح كتاب مؤلف ألفه مخلوق هو صحيح البخاري، ويليه في الصحة صحيح مسلم رحمهم الله، فقد خدموا السنة رحمهم الله وحفظوها ودونوها وحرصوا عليها واعتنوا بها اعتناء كاملا رحمهم الله ورضي عنهم. كيف يتعبد الله جل وعلا من لم يأخذ بالسنة؟ تفاصيل العبادات كلها من السنة، فهذا خطأ وجهل وضلال من يقول نأخذ بكتاب الله ولا نأخذ بغيره. هذا قريب ممن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله إذا رد السنة. والسنة محفوظة بحمد الله في الكتب الصحاح. يقول السائل: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية سرا بعد قراءة الإمام؟ قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة أقوال. قال بعضهم: يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. السرية التي لا يرفع الإمام فيها صوته بالقراءة كصلاة الظهر والعصر، والجهرية التي يجهر فيها الإمام بالقراءة المغرب والعشاء والفجر. وبعضهم قال لا يجب على الإمام أن يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية، لأن قراءة الإمام قراءة له ولمن خلفه. والقول الثالث التفصيل، قالوا يجب عليه أن يقرأ في السرية ولا يقرأ المأموم في الجهرية، ويحسن للمأموم أن يحاول القراءة أن يقرأ في السرية دائما، وفي الجهرية ما استطاع يحاول أن يقرأ في سكتات الإمام بين الآيات مثلا، أو قبل شروع الإمام بالقراءة بعدما يقرأ الفاتحة وقبل أن يشرع بالسورة أو الآيات التي بعدها، يحاول أن يقرأ خروجا من الخلاف. يقول السائل: أتيت بعمرة في شوال ومعي زوجتي وأنوي الحج، وكنت أنوي الصيام لجهلي بهدي التمتع، فهل علي هدي وما هي أقل قيمة للفرد حتى يتيسر له اشتراء الهدي؟ من اعتمر في أشهر الحج شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة بعمرة ثم حج ولم يسافر بينهما فهو متمتع بالعمرة إلى الحج، وحينئذ يجب عليه هدي التمتع، شاة يذبحها في مكة يأكل منها ويتصدق ويهدي يوم العيد وفي ثلاثة أيام بعده، فإن لم يجد قيمة الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وقيمة الهدي تتفاوت حسب سعر الغنم، وقد يجزئ الشيء اليسير، المهم أن يكون ممن تنطبق عليه شروط الهدي من حيث السن، أن يكون ثني معز أو جذع ضأن، يعني ما له سنة من المعز أو له ستة أشهر فأكثر من الضأن، وأن يكون سليم من العيوب المخلة. وقد يقدم الإنسان هدي قيمته 150 ريالا، وقد يقدم هدي قيمته 1000 ريال وأكثر من ذلك، وكلما كان أفضل وأغلى ثمنا فهو أفضل وأعظم أجرا، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا استطاع المسلم قيمة الهدي فالحمد لله وجب عليه ذلك، وإن لم يستطع صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، ولا يشق على نفسه ولا يحرج نفسه بالسؤال أو التعرض للآخرين، ولا يلزمه الاستقراض حتى وإن كان غني في بلاده، لكن ما بين يديه شيء الآن فيصوم ولا حرج عليه. وإذا صام ثلاثة أيام في الحج فبعدما يرجع إلى بلاده يصوم السبعة الأيام وإن كان قادر في بلاده على الهدي، لأنه أتى بالصيام المجزئ وكفاه ذلك. لكن إذا كان معه قدرة على الهدي يستطيع فلا يجزي عنه الصيام، ولا يلزمه الاستقراض ولا سؤال الناس إذا لم يكن بين يديه قيمة الهدي. الأمر فيه سعة ولله الحمد. هذا الذي يقول: طلق رجل امرأته طلقتين متفرقتين واختلف هو وغيره في الطلاق، هو يقول طلقتان فقط وغيره يقول ثلاث، هؤلاء يرجعون إلى المحكمة والقاضي يبين لهم الحكم الشرعي إن شاء الله بحضور الزوجين والشهود. تقول السائلة: أرملة للمرة الثانية تؤدي مناسك الحج وزوجها كان ينوي الحج، فهل يجوز لها أن تهديه هذه السنة الحج؟ يجوز لها ذلك ما دامت أنها قد حجت عن نفسها وزوجها متوفى وتحب أن تحج عنه، لا حرج عليها، لا بأس عليها بذلك، فيجزئ الحج عن زوجها، هذا إذا كان قد حج حجة الإسلام. أما إذا كان لم يحج وهو قادر على الحج في البلاد فيحج عنه من بلاده، وإذا كان غير قادر على الحج في البلاد وتوفي وهو غير قادر وأرادت أن تتبرع عنه بالحج فتؤجر هي على ذلك ويجزئ عنه ذلك إن شاء الله. يقول السائل: هل كل دم نجس؟ الدم من الحيوان، الدم المسفوح، هذا هو النجس الذي يخرج عند ذبح الذبيحة، هذا يعتبر نجس لا يجوز شربه، وإذا مس الثوب أو البدن فيغسل لأنه نجس. وأما الدم الذي في اللحم في العروق هذا ليس بنجس، فإذا وضع اللحم في القدر ثم تغير الماء إلى لون الدم وصار أحمر فلا بأس وهذا طاهر. فاللحم والدم النجس هو الذي يخرج عند الذبح، وأما الدم الذي في ثنايا اللحم فهذا ليس بنجس وهو طاهر. يقول السائل: زوجتي ملتزمة بدينها والحمد لله، ولكن كثيرة الضحك بصوت مرتفع، ونهيتها كثيرا عن الضحك وقلت لها أن كثرة الضحك تميت القلب فلم تسمع النصح، فهل يلزم لها الضرب؟ الجواب: لا يلزم لها الضرب هذا، لأن هذا ليس بمنكر، وإنما كما ورد أن كثرة الضحك تميت القلب، وكذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما يعني بدون خروج صوت، فيقلل المرء من الضحك ما استطاع فهو أولى. وإذا ضحك أو كذا، إذا ضحكت المرأة فلا ترفع صوتها ليسمع. يقول السائل: يوجد في بلادنا بأن المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي يقوم كل منهم بتقبيل رأس الآخر ويده والوجه أحيانا عند الموت وأحيانا في الحياة، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز للرجل الأجنبي ولا للمرأة الأجنبية أن يقبل أحد منهم الآخر على رأسه ولا على يده ولا على خده، كل هذا من المحرم ولا يجوز. والرجل إذا كان لا يخاف من الفتنة ولا يخشى شر له أن يسلم على المرأة سلاما بالكلام بدون مصافحة، أما المصافحة فلا تجوز. لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وقد كان عليه الصلاة والسلام يبايع النساء كلاما، يبايعهن بالكلام بدون مصافحة، كان يصافح الرجال وأما النساء فلا يصافحهن. ولا يجوز للمرأة الأجنبية أن تصافح الرجل الأجنبي، كما لا يجوز الخلوة، لا يجوز للرجل الأجنبي أن يدخل على المرأة الأجنبية وحدها في بيتها ويجلس معها، هذا محرم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يقول السائل: وجدت ساعة في مكان عام في الشارع في بلادنا منذ أكثر من عام ولم أجد صاحبها، فهل تحل لي هذه الساعة أم أتصدق بثمنها؟ إذا وجد المرء لقطة وجب عليه تعريفها لمدة سنة، إن جاء صاحبها سلمها إليه، وإن لم يأتي صاحبها تعرف على أوصافها وضبطها وله أن ينتفع بها، إن جاء صاحبها فيما بعد ووصف أعطاها إياه أو قيمتها، وإن لم يأتي صاحبها فهي له. لكن متى هذا؟ إذا عرفها التعريف الشرعي الكامل، وهو التعريف لمدة سنة. أما إذا أخذها وسكت عليها فلم يعرفها فإنها لا تحل له، لأنه لم يقم بما يجب عليه نحوها من التعريف الشرعي. يقول: في بلادنا عادات بمناسبات مختلفة كالزواج والختان، يقومون باحتفالات غير شرعية كالاختلاط والرقص، لكن بعض الناس يغيرون هذه بالأناشيد الدينية والمدائح النبوية ويسمونه مولد، فإذا كانت هذه بدعة فما هو البديل؟ البديل هو التمسك بالسنة، المحافظة على الفرائض التي أوجب الله جل وعلا، والمحافظة على السنة، وابتعاد الرجال عن النساء، وابتعاد النساء عن الرجال، فلا يجوز اختلاط الرجال بالنساء ولا اختلاط النساء بالرجال، ولا يجوز رقص النساء بين الرجال، فلا يجوز ذلك. وعليهم أن يكون اجتماع الرجال على حدة واجتماع النساء على حدة، ويقوم الجميع بما أوجب الله عليهم جل وعلا المحافظة على الفرائض والابتعاد عن المحرمات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.